وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس التعليق والشرح على متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر ضمن دروس معهد علوم التأصيل التابع لشبكة إمام دار الهجرة العلمية، وهو الكتاب المقرر الخامس من كتب هذا المعهد. وقد انتهى بنا الكلام إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على الغريب وبيان المشكل، ثم قال رحمنا الله وإياه: ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفوا فيه الموضح، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وفيه الوحدان، أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال، وهو المستور. ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته، فيرد على المختار، وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي. ثم سوء الحفظ إن كان لازما فالشاذ على رأي، أو طارئا فالمختلط، ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. هذا ما ذكره، ونسأل الله تعالى أن يتمم لنا أن يعيننا على إتمامه في هذا الدرس. وهنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالنوع الثامن من أنواع أو أسباب الطعن في الراوي، فإنه لما فرغ من بيان النوع السابع والذي انتهينا منه دلف إلى الكلام على النوع الثامن، ألا وهو ما يتعلق بالجهالة، ما يتعلق بالجهالة. فقال: ما سمعتم، والجهالة هي الوصف الذي يلحق الراوي حتى لا يعرف فيه جرح ولا تعديل، هذا هو المجهول. والحافظ رحمه الله تعالى بين لنا الأسباب الموجبة للجهالة، ولخصها في ثلاثة أسباب، لأنه سيأتي معنا الكلام على الفرق بين مجهول الحال ومجهول العين. وإنما الآن المبحث الأول الذي ذكره رحمنا الله وإياه هو ما يتعلق بسبب وجود الجهالة في الراوي. فالسبب الأول أن تكثر نعوت هذا الراوي، والنعوت جمع نعت وهو الوصف، وبعض أهل اللغة يفرق بينه وبين الوصف، وهذا لا يهمنا في هذا المقام. فالنعت هو الوصف، فيوصف بأوصاف مختلفة، مرة يذكر بالكنية، مرة يذكر بالبلد، مرة يذكر بالاسم، مرة يذكر بالحرفة، مرة يذكر بالقبيلة، مرة يذكر بشيء يمدح به، بشيء يشان به، وما أشبه ذلك من الأسباب التي تقع في الراوي حتى يجهل من هو ولا يتميز ولا يعرف من هو عن غيره. وفي هذا صنف الخطيب البغدادي رحمه الله كتابه موضح أوهام الجمع والتفريق، وكذلك صنف الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى فيه كتابا. وكما ذكر معنا غير مرة أنه قل نوع من هذه العلوم إلا وصنف فيه الحافظ رحمه الله تعالى كتابا مستقلا. فهذا النوع بسببه يحصل الإيهام في تمييز هذا الراوي من هو وكيف الوصول إلى حاله. ثم ذكر الحافظ رحمه الله تعالى السبب الثاني من هذه الأسباب. يعني السبب الأول عرفناه وهي كثرة النعوت أو كثرة الصفات. السبب الثاني وهو الذي لا يشاركه غيره ألا وهو قلة روايته للحديث. قلة روايته للحديث فلا يكثر الآخذون عنه، لا يروى عنه أو لا يروي عنه كثير من الناس. وهذا النوع عبر عنه المصنف بأن يكون الراوي مقلا، فقال وقد يكون مقلا. صنف فيه الأئمة الوحدان، وفي ذلك صنف الإمام مسلم كتابه الوحدان والمنفرد، وهو كتاب مطبوع في مجلد. وهذا الوحدان في حد ذاته له أنواع يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في بعض كتب المصطلح، ولكن المراد أنه لا يروي عنه إلا راو واحد، لا يروي عنه إلا راو واحد. والسبب الثالث ألا يسمى هذا الراوي من باب الاختصار، لا يسمى من باب الاختصار، فيقول الراوي مثلا حدثني رجل أو بعضهم أو شيخ أو فلان أو ابن فلان، فهذه كلها داخلة في المبهم. ما يعنون بالمبهم؟ لا ندري من هو. وصنف فيه العلماء رحمهم الله تعالى كتبا كثيرة واعتنوا به رحمة الله عليهم عناية فائقة، لأن الإبهام إما أن يقع في الإسناد وهذا أخطر وأدق وفي نفس الوقت أنفع، وإما أن يقع في المتن. فإذا وقع في المتن فالأمر سهل وإن كانت فيه فوائد ومنافع، كأن يروى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيه رجل يذكر فيه سائل، مثل قصة صاحب الدين أنه أبى أن يستدين منه النبي عليه الصلاة والسلام، مثل قصة الرجل الذي اختصم مع رجل آخر حتى انتفخت أوداجه فقال إني لأعلم كلمة لو قالها. فإن هذا المعرفة به معرفة هذا المبهم، وصنفت فيه الكتب الكثيرة، ولضعفنا فإننا سنأخذ كتابا واحدا إذا استطاع طالب العلم أن يحصل عليه، وهو لله الحمد مطبوع وقد جمع ما تفرق في غيره من الكتب، وهو كتاب الحافظ أبي زرعة العراقي، سماه به المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، المستفاد من مبهمات المتن والإسناد. فإذا لقيه طالب العلم وظفر به استفاد منه فوائد كثيرة، وإلا فإن الكتب كثيرة في هذا المضمار، تجدها أو تجد ذكر بعضها في الشروح والحواشي التي علقت على نزهة النظر. من الفوائد التي تقع في رفع الإبهام في المتن أننا نعرف من هذا القائل، هل هو من المؤمنين، هل هو من المنافقين، وما أشبه ذلك وما شاكله. من الفوائد التي تقع في الإسناد أننا نرفع هذا الإبهام لنتعرف على حكم الحديث، لأن هذا المبهم علة في الحديث، هذا المبهم علة، لو لم يكن عندنا إلا أنه روي بصيغة رجل شيخ نحكم عليه بالجهالة. ونتوقف في حديثه على أقل الأحوال، نتوقف في حديثه على أقل الأحوال ولا نقبله. فإذا عرفنا الإبهام أو جوال الإبهام، إذا عرفنا جوال الإبهام استطعنا أن نحكم على الحديث بما يستحقه. ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر هذه الأسباب قال: ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. هذا هو ما ذكرت لكم في أن قيمة المبهم في الإسناد أعظم عند المحدث من قيمة المبهم الواقع في المتن لما يترتب عليه من الحكم على الحديث. ولهذا قال لنا الحافظ معطيا قاعدة في هذا الباب: لا يقبل المبهم، هذا مطلقا. ثم نبه على أمر مهم وجد في بعض كلام الأئمة، ألا وهو أنهم ربما يجمعون بين الإبهام والوصف بالتعديل، وهذه هي المسألة المشكلة. كيف؟ قال: ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. ما هي صورته؟ كيف يكون مبهما وعلى صيغة التعديل؟ مثل أن يقول: حدثني من لا أتهم، حدثني من أثق به، حدثني الثقة. فإن هذا جمع بين الإبهام والتعديل، وهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها. والصحيح الذي رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله ورجحه عامة المحققين أن هذا التعديل على الإبهام لا يقبل. فلا نقول مثلا إذا قال شعبة أو مالك أو الشافعي أو أحمد أو من هو أو غيرهم أو عبد الرحمن بن مهدي، لا نقول إنه لا يروي إلا عن ثقة، وإذا قال حدثني الثقة قبلنا حديثه، لأنه اشتهر هذا القول. هذا القول يعني أنه يقال إنهم لا يحدثون إلا عن ثقة، اشتهر هذا القول عن عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان ومالك بن أنس والشافعي وفي آخرين، في آخرين من هؤلاء العلماء يقال بأنهم لا يحدثون إلا عن ثقة. فنقول هذا لا يكفي، لا بد من أن يصرح بهذا المبهم، أن يصرح بهذا المبهم حتى نعرف من هو ونعطيه الحكم عليه. هكذا قال المحدثون. فهذا التعديل مع الإبهام لا يقبل حتى ولو صدر من مثل هؤلاء الأئمة، لو صدر من مثل هذا الإمام فإنه لا يكون مقبولا. وفي الشرح ذكر الحافظ رحمه الله تعالى الطرق الموصلة إلى معرفة هذا المبهم، إلى معرفة هذا المبهم. كيف نعرفه؟ بأن يأتي من طريق أخرى. فإذا جاء من طريق أخرى استطعنا أن نكشف عن إبهامه، استطعنا أن نكشف عن إبهام هذا الراوي. وإذا عرف إبهامه عرفنا كيف نتعامل معه. ولما فرغ من هذا، طبعا هناك يعني أمثلة كثيرة جدا، إذا نظرت في كتب الحديث تجد أنهم يقولون حدثني الثقة من مثل هؤلاء الأئمة، ومع هذا قد وجد أنهم يروون عن من هو مستضعف عند غيرهم، لأن من الأسباب التي تجعلهم يبهمونه أنهم يخشون أن يكون هذا عند غيرهم ليس ثقة. فمثلا الإمام مالك رحمه الله تعالى روى عن عبد الكريم بن أبي المخارق، والشافعي رحمه الله تعالى روى عن إبراهيم بن أبي يحيى. وعبد الكريم بن أبي المخارق قيل للإمام مالك: كيف رويت عنه؟ ما رويت عنه؟ قال غرني بكثرة مكثه في المسجد، وفي رواية بكثرة طوافه. والشافعي رحمه الله كان يروي ويقول حدثني الثقة، وإنما يعني محمد بن إبراهيم بن أبي يحيى، وقد خفي عليه حاله. ولما سئل عنه أحمد قال قدري جهمي كل بلاء فيه، ترك الناس حديثه، حتى قال فيه ابن معين كذاب رافضي، وكذا قال علي بن المديني كذاب، وكان يقول بالقدر. فإذا لابد من أن حتى ولو اجتمع الإبهام مع الوصف بالتعديل فإنه لا يقبل رواية هذا الراوي. فإذا رأيت في حديث ما حدثني شيخ، حدثني شيخ ثقة، جمع بين الوصفين، حدثني من أثق به من لا أتهم، حدثني الثقة، فإن هذا علة في الحديث توجب ضعفه. ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من هذا رجع إلى السبب الأول الذي هو ما يتعلق بالمنفردات والوحدان، وهي أهم مما تقدم، ألا وهي مسألة ما ترتفع به جهالة الراوي أو إبهام الراوي. فقال فإن سمي هذا الراوي ذكر باسمه محمد أحمد وما شابه ذلك وانفرد واحد عنه فمجهول العين. هذا ما ضبط به الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الراوي الذي يصدق عليه وصف الجهالة. والحافظ ابن حجر جعل الجهالة راجعة إلى قسمين، جهالة عين وجهالة حال، ومجهول الحال يرادفه من ناحية الاصطلاحية لا لغوية يرادفه المستور. فالمستور هو مجهول الحال، والمجهول الحال هو المستور، هذا عند الحافظ. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن الذي عليه كثير منهم أن المجهول وأن مستور الحال بمعنى واحد، وهذا الذي كان يرجحه الشيخ مقبل عليه رحمة الله. مجهول العين ضبطه لنا الحافظ رحمه الله بقوله هو الذي يروي عنه راو واحد فقط ولم يعرف بجرح أو تعديل. إذا نظرنا في ترجمته نجد أن هذا الراوي لم يروي عنه إلا رجل واحد. وهنا يعني نسيت أن أذكر أمرا من باب الحظ والحث على الاعتناء بهذا الباب، وهي أن العلماء رحمهم الله يعتنون ببيان المبهمات والمهملات، يعتنون ببيان المهمل والمبهم، حتى صنف العلامة أبو موسى محمد بن عمر المديني الأصبهاني المتوفى سنة 81 و500 كتابا سماه الشرح المكمل في نسب أو المكمل في نسب الحسن المهمل. يعني الحسن هذا أحد الرواه وقع في صحيح مسلم ولم يفصح من هو هذا الحسن، فصنف فيه المديني رحمه الله تعالى هذا الكتاب من أجل أن يصل إليه ويجمع ما تفرق من كلام أهل العلم في كتبهم وشروحهم عليه. نرجع إلى مجهول العين بأن يروي عنه واحد فقط ولا يعرف فيه جرحا ولا تعديل، هذا يسمى بمجهول العين. ومجهول العين قالوا لا يحتج به ولا يستشهد به، هذا هو المرجح عند المحققين أنه لا يصلح للاحتجاج ولا يصلح للشواهد والمتابعات، أو قل لا يصلح في الشواهد والمتابعات فضلا عن أن يصلح في الاحتجاج، فضلا عن أن يصلح للاحتجاج. وهناك مسائل يعني مشكلة معضلة ليس هذا وقتها. ثم ذكر لنا النوع الثاني وهو مجهول الحال، وهو الذي يروي عنه اثنان فصاعدا ولم يعرف بجرح ولا تعديل، يعني بمعنى أنه لم يوثقه معتبر، لم يوثقه معتبر، كذا يعبرون عنه. والحافظ عبر عنه أيضا بالمستور، ومجهول الحال والمستور لا يحتج بحديثهما إذا انفردا به ولم يتابع عليه، ولكن إذا توبع عليه فإنه يصلح بالشواهد والمتابعات. وهذا له أمثلة ونظائر كثيرة في كتب أهل الاصطلاح. لكن هنا أنبه على أمر مهم، وهو أن بعض الأئمة وبعض الحفاظ ربما يحتملون رواية الراوي الواحد عن محدث ويرفع الجهة أجنها جهالة حال فضلا عن جهة، ليس في كل أحد وليس لكل أحد. فمثلا على سبيل المثال عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما ذكر أو سئل عن عمار العبسي، وهو عمار بن عتبة وقيل بن عقبة العبسي، هذا الراوي ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر عنه راويا غير شعبة، ووثقه ابن معين وقال فيه أبو حاتم هو صارف الحديث وهو صدوق، ولكن لم يروي عنه سوى شعبة. قال أحمد لما سئل عنه رجل معروف روى عنه شعبة، رجل معروف روى عنه شعبة. عند مسلم، مسلم روى عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة ولم يروي عنه سوى أبي قلابة الجرمي، وقد أخرج له مسلم. كذلك أخرج عن عبد الرحمن بن أبي الشعثة وهو سلم بن أسود المحاربي الكوفي، لم يروي عنه سوى بيان بن بشر الأحمسي، وقد روى له مسلم في صحيح حديثا واحدا. وكذلك عبد الرحمن بن نمر اليحصبي أبو عمرو الشامي الدمشقي لم يروي عنه سوى الوليد بن مسلم، روى له البخاري وروى له مسلم حديثا واحدا. وإذا أردت أن تنظر إلى عناية العلماء وفيك همة، فانظر إلى ما حديث البخاري رقم 19805000، وتابع شروحه وتابع ما يتعلق بترجمة الراوي الذي أشار إليه حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، لتعلم كيف كان العلماء يعتنون ببيان المبهمات وما أكثر ذلك في تصانيفهم رحمة الله ومغفرته عليهم. فعرفنا الآن مجهول الحال وهو الذي يروي عنه اثنان فصاعدا ولم يوثقه معتبر، ويعنون بالمعتبر من اشتهرت أقواله، صار مقدما في هذا الباب، فلا يعتبرون مثل توثيق الأزدي ولا توثيق العجلي ولا توثيق العجلي توثيق، يعتبرونه في مثل هذا الباب. فمما تقرر سابقا يعلم أن شد ضعفا من مجهول الحال، ولكن في الشواهد والمتابعات يصلح هذا دون هذا. ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من النوع الثامن من أسباب الطعن في الراوي، ذكر النوع التاسع وهو قوله ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية إلى بدعة إلى بدعته في الأصح، إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه صرح الجوزقاني، ويعني الجوزجاني الجوزقاني فيها خلاف في ضبطها. شيخ النسائي هذه المسألة راجعة إلى ما يتعلق بالتبديع والبدعة، من هو ما هي البدعة ومن هو المبتدع، وهذا الأمر راجع إلى أي شيء؟ إلى العدالة، راجع إلى العدالة التي مر معنا اشتراطها في صحة الحديث. ومعرفة معناه ومعرفة معنى المبتدع ليس هذا محله، ولكن عند قول الحافظ رحمه الله تعالى: ثم البدعة إما بمكفر، بمعنى أنه يأتي بدعة مكفرة مثل بدعة الجهمية، لأنه مجمع على كفر الجهمية، وكذلك فرقة من فرق الخوارج الذين أنكروا سورة يوسف وأنها من القرآن. فهذه البدعة المكفرة النووي رحمه الله تعالى في الإرشاد حكى الإجماع على عدم قبول رواية هذا المبتدع، أو حكى الاتفاق، وكذلك القاضي عبد الوهاب وغيرهم حكوا الإجماع على عدم قبول روايته وعدم الاعتبار بها، عدم قبولها قبولا تاما إذا كانت بدعته مكفرة. وأما الحافظ فإنه يحكي هذا عن الجمهور. فإذا انتهينا من النوع الأول، من كانت بدعته مكفرة فلا تقبل روايته، لأنه وإن صح تحمل الكافر فإنه لا يصح أداؤه. ثم قال: أو بمفسق. ثم رجع إلى الأول فقال: لا يقبل صاحبها الجمهور، وعرفنا هذا. والثاني الذي هو بمفسق، يعني البدعة التي لا تخرج صاحبها عن دائرة الإسلام، فإنه نسب إلى الجمهور عدم قبول روايته، يعني أنهم عفوا، والثاني يقبل ما لم تكن داعية إلى بدعته في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته، يعني نسب إلى الجمهور أنهم أو نسب إلى أو جعل القول الصحيح المختار أنه تقبل روايته إذا كانت بدعته ليست مكفرة، لكن مع شرط. هذا الشرط ما هو؟ ألا يكون هذا الحديث مما يقوي بدعته. فعرفنا من تقسيم الحافظ والذي عليه أهل السنة أن البدعة تنقسم إلى قسمين: مكفرة ومفسقة، وأن صاحب البدعة المكفرة لا يقبله الجمهور على حد قول الحافظ رحمه الله وغيره كالنووي وغيره يحكون الاتفاق على ذلك. وهنا ذكرت أنني كنت أريد أن أنبه على كتاب الإرشاد، وهو أنه اشتهر بين طلبة العلم أن النووي لخص أو اختصر كتاب ابن الصلاح في كتاب التقريب، وهذا خطأ، بل الصواب أن هذا التقريب الذي شرحه السيوطي في التدريب اختصار لكتاب الإرشاد، والإرشاد اختصار لكتاب ابن الصلاح. هذا هو الذي ينبغي أن تعرفه أن تضبطه. ثم المبتدع الذي هو بدعته لا تخرجه عن دائرة الإسلام ينقسم إلى قسمين، وهذا قول أهل السنة خلافا للحدادية، أن يكون داعية وأن لا يكون داعية. فإذا كان داعية وروى ما يوافق بدعته فإن هذا يرد روايته. ما مثاله؟ سأضرب لكم مثلا أو مثلين. ما جاء عند الإمام أحمد قال: حدثنا الأسود بن عامر قال: أخبرنا أبو إسرائيل عن حارث بن حصيرة عن ابن بريدة عن أبيه قال: دخل علي معاوية فإذا رجل يتكلم، فقال بريدة: يا معاوية فأذن لي في الكلام. فقال: نعم، وهو يرى أنه سيتكلم بمثل ما قال الآخر. فقال بريدة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأرجو أن أشفع يوم القيامة عدد ما على الأرض من شجرة ومدرة. قال أفترجوها أنت يا معاوية ولا يرجوها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا كما في النهاية لابن كثير. وقال الهيثمي رواه أحمد ورجاله وثقوا على ضعف كثير في أبي إسرائيل الملائي. قال العلامة الواجعي رحمه الله أبو إسرائيل قال الحافظ الذهبي في الميزان ضعفوه، وقد كان شيعيا بغيضا من الغلاة الذين يكفرون عثمان رضي الله عنه. انتهى كلام الذهبي. وشيخه الحارث بن حصيرة قال الذهبي في الميزان قال أبو أحمد الزبيري كان يؤمن بالرجعة إلى آخر ما ذكره الشيخ من كلام الذهبي. ثم قال فبما أن هذين الراويين غاليان في التشيع والحديث موافق لمذهبهما فالحديث ضعيف. هذا كلام الشيخ مقبل رحمه الله في كتاب الشفاعة عند الحافظ السيوطي في التقريب في التدريب. وكذلك نقله الشيخ مقبل رحمه الله الصحيح مما رأيته في كتب جامن وبتنزيد والتقق والرواجني. لا طيب نعيد. هل سمعتم الأمثال التي ضربتها؟ التي ضربتها من كتاب الشفاعة. سبب الانقطاع هو أنه جاءتني دعوة من غرفة أخرى، ما أدري ما أول مرة يحصل هذا. الله المستعان الله المستعان. على كل حال نرجع إلى المثال الذي ذكره الشيخ أو الذي اخترناه من كتب الشيخ، ما نقول ذكره الشيخ لأن هذا ليس من باب وهو إذا روى الراوي حديثا يوافق بدعته، يعني يكون من الأحاديث التي تؤيد مذهبه. من ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده. قال حدثنا الأسود بن عامر قال أخبرنا أبو إسرائيل عن حارث بن حصيرة عن ابن بريدة عن أبيه. ما سنذكر الحديث، تراجعونه في الشفاعة رقم 65 صفحة 110 من الطبعة التي بين يدي. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله كلام الحافظ الذهبي قال المراد من كلام الحافظ ابن حجر قال المراد من اللسان والميزان. قال فبما أن هذين الراويين غاليان في التشيع والحديث موافق لمذهبهما فالحديث ضعيف. وكذلك ما ذكره أيضا في صفحة 148 عند الحديث رقم 91. وفيه أيضا محمد بن فارس رافضي غال ضعيف الحديث فالحديث ضعيف وهو موافق لبدعته. خلاصة الأمر أن الراوي إذا روى حديثا يوافق بدعته فإن هذا مردود، ثم ذكرنا أن ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد لما وفي كتاب الصحيح أيضا لما يروي حديث عباد بن يعقوب الرواجني يقول المتهم في رأيه الثقة في حديثه. وكذلك ما جاء عن جمع من الأئمة عندما ذكروا حديث ثور بن يزيد، ونقلت يزيد الأول ثور بن يزيد وهمت في البداية وهذا تصليح للوهم. لما ذكروا حديث ثور بن يزيد الكلاعي قالوا خذ من ثور واتق قرنين. وقد ذكر الحافظ السيوطي في تدريب الراوي من أخرج لهما البخاري ومسلم ورموب البدعة، كانت فيهم بدعة أو رموب البدعة، وهذا مذكور في كتب الرجال. وكلام الأئمة رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بالرواة عن المبتدعة، وأننا لو تركنا حديثهم فإنه سيترك الحديث ولن نصل فيه إلى الرواية. ولما انتهى الحافظ رحمه الله تعالى من الكلام عن النوع التاسع الذي يرجع إلى الطعن بسبب الراوي، انتقل إلى الكلام على النوع أو السبب العاشر، وهو الأخير كما تقدم معنا، ألا وهو ما يتعلق بسوء الحفظ. فقال رحمه الله: ثم سوء الحفظ إن كان لازما فهو الشاذ على رأي، أو طارئا فالمختلط. فالمختلط، وقد سبق الكلام على ما يتعلق بالشاذ، سبق الكلام على ما يتعلق بالشاذ وتعريفه. ولكن هنا الحافظ رحمه الله تعالى أراد أن يقرر مسألة أخرى، وهو أن طائفة من الأئمة يجعلون التفرد الناتج عن سوء الحفظ شذوذا، فيقولون إذا نظرنا في ترجمة الراوي ورأينا أنه سيء الحفظ ومع سوء حفظه ينفرد بحديث وإن لم يخالف أو يخالف، انتبه لهذه، وإن لم يخالف أو يخالف، فإنهم يقولون هذا شاذ، وهذا هو يعني نوع من أنواع الحديث يقضون به عليه، يلقبون الحديث الذي انفرد به سيء الحفظ لأنه شاذ. وهذا قول طائفة من الأئمة رحمهم الله تعالى. ثم ذكر النوع الذي بعده وهو المختلط. هذا المختلط عندنا راو ساء حفظه بسبب اختلاطه، يعني ليس سوء الحفظ عنده أصليا، ولكن اختلط، تغير عقله بأي أسباب من أسباب الاختلاط، ككبر السن أو مصيبة كما حصل لبعض المحدثين بسبب احتراق كتبه، بسبب موت ولده، بسبب ذهاب ماله. هذا مذكور في تراجم الأئمة، وهو ما يسمى بالمختلط، فيقع له الاختلاط. وهذا المختلط له حالات مذكورة في الكتب المطولة. الحالة الأولى أن يكون هناك حد فاصل بين الرواة عنه، فيكون عندنا رواة رووا عنه قبل الاختلاط، فهؤلاء يقبل حديثهم عنه. وأن يكون عندنا رواة رووا عنه بعد حصول الاختلاط، وهذا يعرف بأي شيء، إما بالتأريخ أو بتنصيص الأئمة أو ما شابه ذلك. وهناك بعض الرواة لا يعرف عنه من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط، هذه حالة ثانية، فهذا يرد حديثه لأنه لا يتميز، لا نعرف هؤلاء الرواة روى عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط. وهناك حالة ثالثة للمختلطين، وهو من عرفنا أنه روي أو روى عنه هؤلاء الرواة قبل الاختلاط ثم حجب عن الرواية، فلم يقع في حديثه إلا رواية من روى عنه قبل اختلاطه، وهذا وقع في تراجم جماعة من الأئمة، فإن بعضهم رووا، فلما وقع الاختلاط عندهم منعهم أقرباؤهم من الحديث، ولم يحدثوا عنهم، ولم يحدث عنهم أو لم يحدث عنهم أحد، فإننا وإن وجدنا هذا الراوي قد وصف بالاختلاط فإننا نقضي بحجية حديثه إن توفرت فيه شروط الرواية. فمثلا من الأول أن الجريري وهو سعيد بن إياد اختلط من الرواة عنه، أو فيما حصل بالأصح يعني كفاية، والتطبيق على هذا أمره سهل. وإذا رجعت إلى كتاب الكواكب النيرات وكتب المصنفة في الاختلاط المختلطين ككتاب المختلطين للحافظ العلائي وكتاب الكواكب النيرات لابن الكيال، هذه الكتب اعتنت بذكر المختلطين، اعتنت بذكر المختلطين وتمييز من روى عنهم قبل الاختلاط ومن روى عنهم بعد الاختلاط ومن حجبوا عن الرواية بعد الاختلاط. وهذا النوع مهم بالنسبة لطالب العلم، فإذا تقرر هذا نكون قد انتهينا من الأسباب الموجبة لرد الحديث بسبب الطعن في الراوي وهي 10، وهذا هذه القطعة من الكتاب تعتبر من أهم القطع التي سبقت، إلا أن الحافظ رحمه الله تعالى ختمها بقوله ومتى توبع سيء الحفظ الذي عرفناه. يعني إذا نظرت في كتب التراجم ومنها التقريب أو الخلاصة أو الكاشف، أو ارتقيت فنظرت في التهذيب، نظرت في التذهيب، نظرت في تهذيب الكمال، يعني تهذيب التهذيب وتذهيب التهذيب وتهذيب الكمال، نظرت في كتب الجرح والتعديل، نظرت في كتب الأئمة، فإذا بهم يصفون الراوي بأنه سيء الحفظ. فإن سيء الحفظ هذا من وصف بأنه سيء الحفظ يصلح في الشواهد والمتابعات، لا يصلح لأن يكون حجة بمفرده، لكن يصلح في الشواهد والمتابعات. فإذا عندنا إذا جاء عندنا حديث فيه سيء الحفظ وحديث فيه سيء الحفظ، نقول هذا حديث حسن، نقول هذا حديث حسن إن كان هذا النوع يعني قد يقل وقد يكفر. قال ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر، يعني لمن هو معتبر، مثل عبد الله بن لهيعة ومثل شهر بن حوشر وجماعات يعرفون من خلال كتب التراجم، وكذا المستور وهو الذي يعبر عنه بمجهول الحال، والحافظ رحمه الله يرى الترادف الاصطلاحي بين المستور ومجهول الحال، والمرسل وقد تقدم معنا صلاحه للشواهد والمتابعات بشروطه إذا اختلف المخرج، وأنه يصلح في المشاهد في الشواهد والمتابعات وهي مسألة اجتهادية، والمدلس يعني الذي كان في رواته أو كان في سنده راو وصف بالتدليس وروى بصيغة محتملة، أما عن فإنهم مجمعون عليها، وأما أن فإن فيها خلاف بينهم، وبعضهم يعتبرها لغة تميم مذكور هذا في الكتب المطولة، الأمر فيه يسير. المهم أن عن وأن وقال هذه من الصيغ المحتملة للسماع. فإذا جاء عندنا راو وصف بالتدليس كأبي إسحاق السبيعي، قتادة محمد بن إسحاق، فإن هؤلاء يدلسون، حسن البصري، فإن هؤلاء يدلسون. فإذا وجد هذا ثم وجد أنه صرح بالتحديث هو أو توبع على رواية هذا الحديث، فإن الحديث يكون حجة فيحسن بمجموع هذين الطريقين، يحسن بمجموع هذين الطريقين. ومن المدلسين من يطرد حكمه في عند الأئمة، مثل حديث عطاء عن ابن جريج، يقول بأنه كل ما حدث به فإنه مما سمع منه، ومثل قول شعبة بن الحجاج كفيتكم تدريس ثلاثة، وهم أبو إسحاق السبيعي والأعمش وقتادة. فكل حديث رواه شعبة عن هؤلاء الثلاثة وإن جاء بصيغة محتملة للسماع فإنه قد كفانا تدريسهم الشعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى. قال صار حديثهم حسنا لا لذاته، لأنه في الأصل ضعيف، ثم جاء بمجموع الله المستعان، ثم جاء بمجموع الطرق. نكون بهذا ولله الحمد قد انتهينا من هذا الموضع، وجاءت الرسالة بالتنبيه لأنني لم أتنبه للوقت. فعلى كل حال منكم لا إله إلا الله، منكم جاء التنبيه وجاء بعد انتهائنا مما لكل قاعدة في شوال، فقد تخرم القاعدة. أنتم أحيانا بارك الله فيكم قد أنسى شيئا من ذلك. مورد في هذا القدر إن شاء الله نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على مشاعرنا ولو صفحة. قال رحمه الله تعالى الباب السابع أن الحزبية ليست من منهج الأنبياء بل هي بدعة. قال رحمه الله تعالى لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والجزيرة العربية تموج بالقوميات والعصبيات، فكل قبيلة تقدم ولاءها وتحصل انتماءها وتخص بنصرتها أفراد تلك القبيلة، حتى قال قائلهم وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. يؤيد بعضهم بعضا على ما يريد سواء كان حقا أو باطلا، وينصر بعضهم بعضا فيما يهوى سواء كان محقا أو مبطلا. فلما جاء الإسلام أمر بالوحدة والالتئام ومنع التفرق والانقسام، لأن التفرق والانقسام يؤدي إلى التصدع والانفصام، لذلك فهو يرفض التحزب والانشطار في قلب الأمة المحمدية الواحدة التي تدين لربها بالوحدانية ولنبيها بالمتابعة، شأنها شأن الأمم الماضية في الرسالات السابقة. فقد اتفقت الرسالات السابقة جميعا على توحيد الله الذي خلق هذا الكون وهو المالك له والمتصرف فيه، وعلى الدعوة إلى وحدة الأمة في عقيدتها وعبادتها ومنهجها، ووحدة المصدر الذي تتلقى عنه وهو الرسول الذي تتبعه صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك قول الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، أي إلى توحيد الله ووحدة الأمة فادع، فهو الدين الحق الذي شرعه الله عز وجل لصفوة الصفوة، وهم أولو العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وما أوحينا إليك يا محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال، نقف على هذا إن شاء الله على قول ابن كثير، كان لعلكم أيضا أنتم ترجئون الأسئلة أو نجيب على شيء منها، كان الوقت قد طال. لا إله إلا الله. يقول حسن البصري رحمه الله: حيث إنه يوصف بالتدليس ولكن يستشهد به في عدة أمور. نعم، هو يصلح في الشواهد والمتابعات، ثم إنهم اختلفوا في طبقته في التدليس، هل هو من الثانية أو من الثالثة، على خلاف بينهم. يقول: ما الفرق بين مشكل الحديث ومختلف الحديث؟ وما الذي ألحق الغريب بالمردود إذا تقرر أن الغرابة نسبية؟ بالنسبة للجواب السؤال الثاني، وما الذي ألحق الغريب بالمردود؟ الغريب لا يكون مردودا، هذا إن كنت قد فهمته من كلامي أو قرأته لغيري أو سمعته من غيري فهذا غلط بلا شك. أن تلازم الغرابة للرد هذا ليس بصحيح، ويدل عليه أن حديث إنما الأعمال بالنيات غريب وليس مردودا بل هو مقبول. فالغرابة النسبية لا يرد بها الحديث مطلقا، وهذه المسألة ينبغي على إخواني طلاب العلم أن يراعوها ويعتنون بها، وهي مسألة الغرابة أو التفرد أو ما يسمى بالغريب النسبي، فإنه ليس علة يطرد فيها الحكم، يطرد فيها الحكم. وأما قول السائل هنا: ما الفرق بين مشكل الحديث ومختلف الحديث؟ بالحقيقة ما يظهر هناك فرق دقيق أو فرق ظاهر يحتاج إلى أن يتبين على ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى، فإنه عبر بمشكل الحديث وعبر بمختلف الحديث كما مر معنا في أول الكتاب. دقيقة ما تقدر تفهم الأسئلة. يقول: هل مثال محمد بن أبي بكر الذي ذكرتموه مثالا للمنقطع يضرب بمثال المرسل أيضا؟ لأن حديث الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل المرسل عند المحققين. نعم، الصحابي، حديث الصحابي الذي أرسل عند المحققين حجة، لكن محمد بن أبي بكر ليس صحابيا ولكن له شرف الصحبة، هذا الذي نص عليه الأئمة ومن ابن الحاكم وغيره كثير من الأئمة على أن محمد بن أبي بكر ويوسف بن عبد الله بن سلام، وذكرت شخص عدي بن الخيار، هؤلاء كلهم ولدوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم يصح لهم تمييز في السماع أو في الرؤية منه عليه الصلاة والسلام. إذا كان يعني محمد بن أبي بكر توفي أبوه وهو في الثالثة من عمره، كم يكون عمره عند النبي عليه الصلاة والسلام؟ بضعة أشهر، لأنه محمد بن أبي بكر ولد في ذي الحليفة في حجة الوداع، والنبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى المدينة بعد الحج بضعة أشهر ثم توفي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن سلام لما جاءه بولده يوسف هو الذي سماه، لكن مع ذلك لم يصح له سماع، فهؤلاء مراسيلهم من جنس مراسيل التابعين وليست من جنس مراسيل الصحابة، إنما يقال هذا في مثل عبد الله بن الزبير، في مثل عبد الله بن عباس، في مثل عبد الله بن عمر، ممن عرف أنهم كانوا صغارا في أول المبعث. يعني النبي عليه الصلاة والسلام توفي ابن عباس على قولين في الثالثة عشر أو في الرابعة عشر، معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام مكث في البعثة 23 عاما كما أدرك منها، ومعنى هذا أن العهد المكي لم يشهد منه شيء. عائشة عندما روت حديث المبعث الذي هو أول حديث من ثاني حديث من أحاديث البخاري لم تشهد هذه الحادثة، فهذا مراسيل الصحابة يكاد أن يطبق الإجماع، ومن قال بغير هذا القول فإن قوله غير معتبر، وهو رد مراسيل الصحابة كما هو المحكي عن الإسفرايني وعن جماعة يذكرونهم في كتب المطولات. فأرجو أن تطبق هذا محمد بن أبي بكر وعلي بن الخيار وعبد الله أو يوسف بن عبد الله بن السلام ومن على شاكلتهم ممن ولدوا في زمن المبعث وفي حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم كانوا صغارا لم يحصل لهم التمييز أو السماع أو الرواية، فإن هذا حديثهم من جنس مراسيل التابعين، ولهم هم من حيث الإجمال شرف الصحبة. كيف لا يشترط في المعلق التوالي وهو قد يعلق كل السند في بعض حالته؟ من قال بهذا؟ هذا من صور التعليق. المعلق قد يحذف الإسناد كله وقد لا يحذف الإسناد كله، قد يبقي على بعضه من أوله، فإن هذا هو المعلق، كل السند في بعض حالته. ألا يعد هذا تواليا لأنه يجمع بين المعضل في حاله إذا سقط اثنان أو أكثر في بدء السند؟ نعم، هذا سبق معنا بالكلام على المعضل والمعلق. وطبعا ما بقي من النخبة هو في ألقاب الحديث، يعني سيتكلم على المرفوع والموقوف والعالي والنازل، وهذه أمور سهلة إن شاء الله. يقول صلى الله عليه وسلم: تفرد الثقة عن شيخه المعروف والذي عنده طلبة كثر ولم ينقل عن أحد منهم مثل حديثه، يعد علة لوحده. ليس هذا القول مضطردا، انتبه لهذا. مثلا الزهري كما ذكر مسلم، زهري أو من ظهر أنه الزهري كما ذكر مسلم في مقدمة حديثه، انفرد بتسعين حديثا لم يشارك فيها أحد، ليس فيها حديث مردود. لا يطلق القول فيها بمثل هذه الأشياء. يعني هذه المسألة، مسألة التفرد، الحقيقة أن طالب العلم إذا توجه إلى علم الحديث وإلى علم المصطلح ووجد في نفسه نهمة، فإنه ينبغي له أن يعتني بها وأن يتعرف على ما يتعلق بها. فالقول بأنه يتفرد عن شيخه بحديث ما لا يشركه فيه أحد مع شهرته وكثرة الرواة عنه يقال فيه بأنه مردود هكذا على الإطلاق، لا، هذا ليس بصحيح. لا بد من النظر في حال الراوي هذا وفي اختصاصه بهذا الشيخ وفيما شابه ذلك. فإن بعض الرواة قد يوصف بوصف عام وقد يوصف بوصف خاص، مثلا حماد بن سلمة وحماد بن زيد كما ذكرنا هذا من قبل. حماد بن زيد بلا شك أوثق من حماد بن سلمة، لكن حماد بن سلمة أوثق. هل يختص الإعضال في وسط السند أي في أثنائه فقط؟ وإذا كان كذلك كيف تجمع المعلق في الحالة التي ذكرها؟ يعني ما هي الحالة التي ذكرها؟ هم يقولون مش في وسط السند، يعني في أثناء السند، يعنون بها يعني في حال هذا السند أو في وسطه، بأن يسقط اثنان وأكثر على التوالي متتابعين. وهذه الأنواع بينها تداخل وبعضهم لا يرى الفرق بينها، فإذا أشكل عليك شيء لا تصعب على نفسك الأمر، وامشي مع ما اصطلح عليه الحافظ رحمه الله أو اصطلح عليه غيره. يقول صلى الله إليكم: هل من مزيد توضيح لقول المصنف صنف الوحدان؟ ما هو واضح، يعني صنفوا كتبا في بيان هؤلاء الوحدان الذين إنما روى عنهم واحد، روى عنهم واحد. فإذا كان قد روى عنهم واحد ولم يروي عنهم غير هذا الواحد فإن هذا يسمى بالوحدان. وذكر بعض العلماء أنه على أربعة أنواع، من لم يروي إلا عن واحد، ومن لم يروي عنه إلا واحد، ومن جمع النوعين فلم يروي إلا عن واحد ولم يروي عنه إلا واحد، والرابع من لم يروي إلا حديثا واحدا. فهذه الأنواع تدخل في الوحدان. مثلا إذا لم يروي إلا حديثا واحدا قالوا هذا من الوحدان، لم يروي عنه إلا واحد هذا من الوحدان، لم يروي هو إلا عن واحد هذا من الوحدان، لم يروي عنه إلا واحد ولم يروي إلا عن واحد قالوا هذا من الوحدان. قال المصنف أو يكون مقلا. طيب نريد زيادة إيضاح في مسألة قول المصنف أو يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه، هو هذا الذي سبق قبل قليل، يعني أنه يدخل في الوحدان. قال وفيه المبهمات مع مثال موضح، تكرمنا أمثلة وأمثلة عامة وخاصة واضحة إن شاء الله، لعلك تراجع الشرح. يقول قول المصنف صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع، فهل هذا هو الحسن لذاته؟ لا، قد قال لا لذاته، لا هنا بمعنى ليس، ليس لذاته وإنما بالمجموع، وقوله بالمجموع يعني حسن في الشواهد أو في المتابعات. هذا يقول ذهب الصوت لما شرعتم في الجواب عن الحمادين ورجع في نهاية الجواب فليتكم تعيدوا الكلام. هنا ذكرنا هذا من قبل، يعني أن هناك من الرواة من يوصف بوصف عام ومنهم من يوصف بوصف مقيد باعتبار أوثق الناس، وهذا معرفة مراتب الرواة من العلوم المهمة جدا التي يعني انفرد بالتنبيه عليها، ما أقول انفرد ولكن أحسن في التنبيه عليها الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتاب شرح العلم، فإنه نبه على ما يتعلق يعني أوثق الرواة. وكان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يعتني بهذا اعتناء كبيرا عليه رحمة الله ومغفرته، فلان أوثق من فلان في كذا، أوثق الناس، هذا الوصف إما أن يكون عاما وإما أن يكون مقيدا بحال. عندنا الحمادان، حماد بن زيد وحماد بن سلمة، حماد بن زيد أوثق من حماد بن سلمة هذا ما فيه إشكال، لكن حماد بن سلمة أوثق من حماد بن زيد في ثابت البناني، في ثابت البناني، وهذا النوع يعني ما يتعلق ب الثقة وأنه أوثق فلان أوثق من فلان مفيد جدا في معرفة الترجيح إذا اختلف الرواة في على الراوي، من نرجح قول من نأخذ، هذا ما عنوا به من الكلام عليه. وهذا يعرف من كتب العلال، من كتب التراجم، ومن عجز عن هذا راجع كتاب الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى سيجد فيه شيئا من ذلك. لا إله إلا الله. يقول أحسن الله إليكم وإليكم، ذكرتم حفظكم الله وإياكم في الدرس الرابع أنه تقدمت حكاية الإجماع عن السمعاني وشيخ الإسلام على أن أحاديث الآحاد خصوصا المحتفى بالقرائن تفيد العلم اليقيني وليس النظري، فلما رجعت إلى الدرس الثالث وجدت أنكم ذكرتم أنها تفيد العلم فقط دون ذكر العلم اليقيني، وهل هذه المسألة أفادت العلم النظري أو اليقيني من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف أم أنها من الأصول بما أن الحافظ يرى إفادتها للعلم النظري على المختار وهو قول ابن عثيمين في شرح النزهة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أولا بالنسبة لما ذكرته في الدرس الثالث والدرس الرابع لا خلاف فيه، فكون القائل يتكلم بالإطلاق أو بالتقييد لا إشكال في هذا. فعندما نقول العلم فإنه الأصل فيه أن يطلق ويراد به اليقيني، فإذا زيد فيه فذلك وصف كاشف، إذا زيد فيه في موضع آخر فقلنا العلم اليقيني فهذا وصف كاشف، وإذا أطلق العلم فإنما يريدون به هذا. وأما ما ذكرته من مسألة هذه المسألة هل هي من الأصول أم من الأصول، ما كان ينبغي لك أن يعني أن تدخل في مثل هذا الباب مع ذكر من ذكرت في هذه المسألة، لأنه إذا سلم بالإجماع الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه إذا أردت قوله المحرر المحقق فراجعه في شرحه على مقدمة أصول التفسير لينثلج صدرك بهذا الباب، فإن العالم أحيانا قد يتكلم بما يقرر في المتن، ولكن إذا نظرت إلى كلام الشيخ رحمه الله في شرحه على مقدمة أصول التفسير أو مقدمة أصول التفسير شيخ الإسلام التيمية تعرف ما هو قول الشيخ، فإذا سلمت بالإجماع ولم تذهب إلى ما يشبه به المشبهة على أهل السنة والجماعة كما فعل المأربي في إتحاف النبيل وكما فعل غيره ممن جهل هذه المسألة وأخذها على طريق التتابع، حتى عندما تكلمنا في أبي الحسن قبل أن تنزل ردود الشيخ ربيع وفقه الله وحفظه في هذه المسألة وفي غيرها جاءني بعض الطلاب الذين كانوا يدرسون المصطلح وقال لي أنا أدرس المصطلح 10 سنوات في معبر وأقرر للطلاب بأن حديث الآحاد المحتف بالقرائن يفيد الظن أو يفيد العلم النظري، فقلت له وما أفعل لك إذا كان هذا مبلغك من العلم وتحريرك له، أو اغتررت بقول قائل نسب هذا القول ولم ترجع إلى أصول أهل السنة في هذا الباب. فيعاب على الإنسان أنه لا يرجع إلى أصول هذه المسألة عند أهله. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله نبه على مسألة دقيقة هي فوق حكاية الإجماع، وهو أنه يرجع في كل فن لأهله، وهذا أيضا ما دندن عليه الشيخ ابن عثيمين في هذا الموضع. فإذا رمت كلام الشيخ رحمه الله تعالى المحرر المقرر والذي يعني كما قلت لك يثلج صدرك فارجع إلى شرحه على مقدمة أصول التفسير. يقول ذكرتم في الدرس الثامن ما شاء الله هذا الذي تفعلونه يعني لا أريد أن أحلف عليه ولا أريد أن أقول يعلم الله، لكن أكتفي بهذا الخبر، هذا الذي تفعلونه من ربط الدروس بعضها ببعض مراجعتها وإيراد الإشكالات مما يثلج صدري ويريح نفسي، لأن هذا يدل على الاهتمام والاعتناء والمتابعة وأن الطالب يقرأ، فالحمد لله هذه نعمة وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى. هذا السائل يقول ذكرتم في الدرس الثامن في الحديث الموضوع قولكم هذا التعمد لم يشترطه بعض أهل العلم، يعني أن يتعمد الراوي الكذب، الشيخ الإسلام التيمية رحمه الله في أنه لا يشترط هذا التعمد، وهذا يظهر من إقراره لأبي الفرج بن الجوزي لما ذكر التنازع بينه وبين الحافظ أبي العلاء الهمذاني حول مسألة هل في المسند موضوع، فبارك الله فيكم، أنا الذي أعرفه أن المسند هو ما اتصل إسناده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقع فيه الصحيح والضعيف، فما الذي جعل الحافظ أبا العلاء ينكر أن يكون في المسند موضوع؟ أنت تتحدث عن المسند الذي هو مسند الإمام أحمد أم تتحدث عن المسند الذي هو مسند من جهة النوع؟ كلام شيخ الإسلام وكلام ابن الجوزي وكلام أبي العلاء الهمذاني محصور فيما يتعلق بمسند الإمام أحمد، وهذه المسألة هي المسألة التي اختلف فيها وتكلم فيها الحافظ ابن حجر في الذب الأحمد وأطال ورد على شيخه العراقي، وقال يعني كما ذكرنا هذا في طليعة الانتصار، وقال رحمه الله تعالى بأنه فعل هذا عصبية وحمية لمسند الإمام أحمد لا يذم صاحبها، فرد عليه من جهة أنه قال بأن فيه أحاديث موضوعة، فالمسألة متصورة فيما يتعلق بمسند الإمام أحمد، هل فيه أحاديث موضوعة؟ ابن الجوزي رحمه الله أودع في كتاب الموضوعات أحاديث لمسند الإمام أحمد بل ولمسلم صحيح مسلم، حكم عليها بالوضع. والهمذاني يقول لا يوجد هذا. فشيخ الإسلام دخل حكما بينهما بتمييز الاصطلاح، ما الذي تعنيه يا أبا الفرج بن الجوزي بقولك موضوع، وما الذي تعنيه يا أبا العلاء الهمذاني بقولك موضوع. فإذا به يستخلص لنا أن أبا الفرج بن الجوزي يقصد بالموضوع ما هو أعم من الاصطلاح، ألا وهو الغلط الذي يقع من الراوي وإن لم يتعمد الكذب فيه والاختلاق والصنع أو الصنع، ليس مختلقا ولا مصنوعا، فلم يتعمد فيه الاختلاق ولا الوضع ولا الكذب، فهذا يقول يسميه ابن الجوزي بالموضوع. وهذا موجود في كلام الإمام أحمد كما ذكرت لكم هذا في موضعه في الشرح، بتسمية هذا النوع من الحديث بأنه موضوع مع أنه راجع إلى غلط الراوي لا إلى تعمده للكذب. وإذا به يرجع لنا إلى أبي العلاء الهمذاني، ما الذي تقوله في الموضوع؟ فإذا بالهمذاني يجعل الموضوع الاصطلاحي، وهو ما فيه الراوي الكذاب، يعني كذب الراوي. والسائل ختم سؤاله يقول والله حقيقة ما فهمت كلمة هل في المسند موضوع. هذا الذي ذكرته الآن يفهمك الآن الأمر إن شاء الله أكثر، والطليعة طليعة الانتصار النسخة القديمة موجودة على الشبكة، بإمكانك أن تراجع الكلام وتراجع كلام شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه القاعدة الجليلة في التوسل الوسيلة، فقد أحلت عليه أيضا في ذلك الموضع. وكذلك تراجع الذب الأحمد للحافظ ابن حجر رحمه الله، هل لا نقبل رواية من قيل فيه إنه مبتدع صدوق كالرواجني الذي يقول بأن البحر حفره؟ هم هذا مر على الأئمة يعني جعلوه صدوقا. والحافظ لا إله إلا الله، حافظ العراقي أبو زرعة متوفى سنة 26 و800 يقول بأن التشيع ليس طعنا في العدالة في هذا النص، قالها في كتاب البيان والتوضيح، لكن يعني لا يحضرني في ترجمة من الآن يقولها رحمه الله تعالى، يقول بأن التشيع لعلها قريبة البيان والتوضيح، هذا كما ذكرت لكم من قبل فيه فوائد لا يستغني عنها طالب علم الحديث، ولا خصوصا من لهم عناية بالصحيحين. طيب وش السؤال؟ أين ذكر هذا الحافظ العراقي رحمه الله حتى أوحيلكم عليه ترجعون إليه لأنفسكم؟ نعم، التشيع ليس بقادح في العدالة، في صفحة 50 في كتاب البيان والتوضيح، ولا أعرف له إلا طبعة الحوت طبعا هذا الكتاب، قال في ترجمة إسماعيل، قال في ترجمة إسماعيل بن أبان الأزدي الكوفي الوراق، قال الدارقطني ليس عندي بالقوي، وقال الجوزجاني كان مائلا عن الحق ولم يكن يكذب في الحديث، ونسبه ابن عدي إلى التشيع، وثقه أحمد بن حنبل وابن معين، وقال البخاري صدوق، وقال النسائي ليس به بأس. قلت والتشيع ليس بقادح في العدالة، وانفرد الدارقطني بقوله المتقدم الذي هو ليس عندي بالقوي، جعل قول الدارقطني منفردا في هذا الموضع. هذا آخر سؤال إن شاء الله، يقول هل الشذوذ عند أهل الحديث هو الانفراد أم المخالفة أم الزيادة؟ كل هذا موجود في كلام الأئمة. الليلة مر معك أنهم يعدون الشذوذ أنهم يعدون الانفراد شذوذا إذا كان من سيء الحفظ، وأما المخالفة فقد مر معنا تعريفهم لقولهم بأن الشاذ هو من فرد به المقبول على من هو أولى منه، أو مخالفة الثقة لمن هو أولى منه، أو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. وأما الزيادة فإنه لا يطلق فيها القول، فقد تكون الزيادة شاذة فيحكم بردها، وقد لا تكون شاذة ولا يحكم بردها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.